ماهر، على فكرة اللي حصل ده ظلم كبير جدا. يا عم خضتني يا عم، انت في ايه بس؟ دلوقتي انا كنت بدفع في الشقة اللي انا فيها 1000 جنيه، وبجيب واحدة تنظف كل اسبوع كانت بتاخد 100 جنيه كل مرة، يعني 400 جنيه. انا هنا برجع الاقي اوضتي متنظفة ومتروقة زي الفل. طب ظلم ايه اللي انت بتتكلم عنه؟ احنا اللي نشتكي من الظلم كده. هكمل لك. وكنت بطلب على الاقل في اليوم ديليفري على الاقل ب60 او 70 جنيه، يعني في الشهر بتاع 2000 جنيه. انتوا موفرين لي اكل 5 ستارز، بيتي يجنن كده اوفر. مش كفاية ان ادفع لك 1500، انا هخليهم 2500. يا راجل ما تعملش في نفسك كده يا راجل. لا اقسم بالله، يا تاخد 1000 جنيه كمان يا اما حمشي. تاني هتحلف وخليك تصوم 3 ايام وانت صحتك ضعيفة يا عيني ما تستحملش الصيام؟ هات يا حبيبي اللي انت عايزه، هات. خد يا ماهر. يا نهار اسود ومنيل على الصدفة اللي جابتني وانا معدية على اوضة ماهر عشان اسمع اللي حصل ده. اخص عليك يا ماهر. ماما ماما ماما ماما ماما. نعم يا مونة. ماما. نعم يا مونة. الحق يا ماما، الحق يا ماما. جاتك مو عايزة ايه يا زفتة؟ انتي معرفتيش ربي يا ماما. بنت احترمي نفسك. ايوه انت فشلت في التربيه يا ماما. بنت وبعدين؟ المفروض كنت قبل ما تتجوزي تاخدي دروس في كيفيه تربيه نسل صالح، انما انت ربيتي نسل صايع. انت بتقولي ايه بالظبط يا بنت انت؟ ماهر، ماهر يا ماما. اشمعنى؟ نشال وحرامي وقاطع طريق. يا نهار اسود، بيعمل ايه؟ بيثبت الناس بالمطاوي على الدائري. يا نهار اسود. ابني انا بيقلبني؟ انتوا بتقولوا ايه؟ ابني بيأجر الأوضة من الباطل لصاحبه؟ وأنا عمالة أبيع في ذهبي عشان أرفع راسك قدام أصحابك وأنت بتستغفلنا؟ لا، وأنا محبوسة في أوضتي، وكل ما أجي أطلع منها أو أدخل أبص حواليا لحسن يكون صاحبه معدي، تبقى عيبة وأنا بقميص النوم. كل الخنقة دي ببلاش. أنا فعلا أم فاشلة، فاشلة، ما عرفتش أربي. أنا كنت فاكرة إن أنا أم مثالية. ابني أنا يعمل كده؟ وحسرته وقيمته ومصيبته وفتحه. وابني انا يعمل كده؟ يا لهوه. نتصرف ازاي مع الولد ده يا دخلي؟ نتصرف ازاي؟ دعار على العيله كلها يا ماما، يفضحتنا في الاوساط الجماعيه. يا وكستنا. هتتصرفوا معاه ازاي بقى؟ سيبوهولي انا. هتعمل ايه يا دخلي؟ ماهر، ماهر ولد يا ماهر. طب استنى، هو الولد صاحبه هنا؟ لا، خرج. كويس، مش عايزين نفضح ابننا ويبان حرامي قدام صاحبه. مش عايزة يبان حرامي قدام صاحبه يا استهانم، وأبان أنا اللي بأجر بيتي لأصحاب ابني؟ الحالتين عار، كده وكده عار. سيبوني عليه، سيبوني عليه. ماهر، ماهر ولد يا ماهر. عيلة كويسة غنية مفلسة. تعال يا ماهر. اقصى عليك يا ماهر. ايه ده؟ ايه الجو ده؟ الفرسان التلاتة مرة واحدة؟ مالكوا داخلين عليا كده ليه؟ ده انت ناقص تمسكوا لي مطاوي. ما كانش العشم يا ابني، خسارة البطن اللي شالتك. قرب مني يا ماهر واديني كتفك اتسند عليه. يا خساري تربيتي اللي ربيتها لك، وهدومي اللي لبستها لك، وجرفطتي اللي ربطتها لك، وجزمتي اللي سلفتها لك. يا خسارة إخوتي ولهفتي عليك ومحبتي والشامبو والبلسم اللي بتستلفوا من عبوتي. إيه المعايرة دي كلها؟ أنتوا كلكوا كده يعني جايين تعايروني؟ بتعدولي أفضلكوا عليا وبتزلوني؟ اللي خدت منه جزمة واللي بإيديها حمتني، أنا عملت حاجة؟ ولا أنتوا قامت في دماغكوا تضايقوني مرة واحدة؟ هو أنا مش ابنكوا برضو؟ ولا على الطريق الدائري لقيتوني؟ لا لا لا لا، في ايه بقى؟ صرحوني بقى. يا ما غصبتني ووجع راسي. يا اللي بعت ابوك وامك لصاحبك ب2500. كنت ضربة ودن علي انا ووليد بقى. انا ابدا. انت لازم تتربى من اول وجديد. انتوا السبب. احنا السبب ازاي يا ولد؟ زي ما بابا بيقول، حاولت اساعد كتير قوي وعملت كتير قوي عشانكم، عشان تبقوا حبايب وما تتخانقوش، عشان تبطلي تيجي على بابا يا ماما، عشان تعامليه كويس. وبرضه مفيش فايده، لقيت نفسي اجهدت نفسي على الفاضي. انا مصروفي كنت بدفعه كله تمن المكياج اللي كنت بجيبه عشان اعمل نيفين اخر حاجه، الفساتين اللي كنت بلبسها كنت باجرها من مصروفي، اديتوني فلوس اجيب هدوم ما جبتش عشان عندي حاجات اهم، علاقه ابويا وامي. هو انت ما خدتش بالك يا بابا ان المستشفى اللي انت قعدت فيها دي بفلوس؟ الناس اللي ساعدوك وكذبوا على ماما انك تعبان كان بسهوله يوافقوا يعملوا كده؟ ولا بعد مجهود طويل معاهم وصل لدرجه ان عيطت بين ايديهم وقلت لهم عايز علاقة أبويا وأمي تبقى حلوة وبرضو مفيش فايدة. خلاص مدام مفيش فايدة بقى أخد الفلوس اللي أنا صرفتها، مدام عملت مجهود على الفاضي أنا مالي بقى، أفكر في نفسي في مصلحتي، هعتبر البيت ده لوكاندا عايش فيها واستفيد منها لحد ما ربنا يكرمني بقى واستقل بحياتي. ساكت ليه يا دخلي؟ وانت متنحة ليه يا درية؟ ما هو احرجني جدا، لو اتكلمت بصدق اكبر ماهر هزقني جامد وانا استاهل. عيب قوي ان ابننا اللي المفروض اللي احنا نربيه ونعلمه ونكبره هو اللي يحاول يعلمنا ويكبرنا ويفهمنا. قصدك انت مش احنا؟ ايوه انا الغلط عندي انا، مع اني في لحظة من اللحظات وقفت قدام المراية وشفت نفسي غلطانة ورجعت تاني لغلطك معايا. الكبر ازاي ابقى غلطانة؟ الواحد لما بيواجه نفسه وبيكتشف ان هو غلطان بيحس ان هو صغير قوي ضئيل، والضئالة والصغر دول صعب قوي. خفت تبصيلي بعد كده على اني صغيرة وضئيلة؟ لا اقاوح بقى، انا مش صغيرة ومش ضئيلة زي ما قلتلك، الكبر. عشان كده بيقولوا ان الاعتراف بالحق فضيلة، لان من عدم الفضيلة ان الواحد يكابر. والكبر وصلني ان ابني اللي خلفته والمفروض ان انا اللي انصحه وانا اللي اواجهه قلب علي، هو اللي نصحني وانا ما اعترفتش بغلطي. كتر خيرك يا ماهر يا ابني اللي وضحت لنا اللي كان غامض عننا. من ادبك يا دخلي بتقول كتر خيرك يا ماهر انك وضحت لنا، مفروض تقول وضحت لامك اللي كان غامض عندها. ما انا بحسس على كلامي عشان خايف منك. من النهارده بجد يا دخلي ما تخافش مني، المره دي بجد انا استوعبت. يا ريت يا حبيبتي يا جميلة يا أصيلة يا عقلة. قصدك تقولي يلي كنت مجنونة؟ يعني كنتي بجد كنتي؟ كنت وأصبحت. وأنا أصبحت بحبك. وبالأمس لم تكن تحبني؟ كنت أحبك ولكن كان حبا مشوبا بالقلق يا قلق.